إذا جئت إلى الصلاة ووجدتها قد انقضت، ووجدت أحد المأمومين يصلي بعد أن سلم الإمام، هل يجوز لي أن أدخل معه وأن أجعله إمام، مع العلم أنه أدرك شيئا من صلاة الإمام؟ الجواب نعم، إذا دخلت المسجد ووجدت شخصا يصلي، سواء أدرك شيئا مع الإمام أو لم يدرك شيئا، فلا مانع من أن تصلي مقتديا به، يكون إماما وتكون مأموما، وإذا سلم تقوم وتكمل ما بقي من صلاتك، وبالله التوفيق.